محمد من السعودية، ملخص سؤاله عن القيمة الشرائية، يعني هل تؤثر في موضوع رد الدين؟ الذي فهمت انا من ابي محمد انه يعني كان الجنيه او الفضه الواحد، ريال الفضه الواحد يساوي قيمه خروف، يعني يشترى به خروف. يعني يقول 30 ريال، بس قيمه الريال القديمه غير قيمه الريال الان. هذا صحيح. هل هذا يؤثر مثلا في قيمه المعتبر الله يحفظ قيمته الان؟ قيمته الان اذا كانوا يقولوا فعلا قيمه الريال الان واحد، اذا كانت قيمته 31 ريالا فليدفع ما قيمته. بس الريال الان يختلف عن الريال القديم يعني. صحيح. بس هو الدين، القيمه الشرائيه يعني، الدين الله يحفظه تغيرت كثيرا. الدين يدفع بحسب بعدده، لا ننظر الى تغير القيمه الشرائيه. هي. لا ننظر اليها. العلماء قالوا نعم، اذا بطل التعامل به وصار ليس له قيمه، كسدت هذه تلك الساعه ينظر الى القيمه كم كانت تساوي. لكن اليوم الريال الفضي ما زال له قيمة. صحيح أنه لا يعتبر وسيطا للتبادل الآن وللشراء والبيع كما كان سابقا، لكنه ما يزال له قيمة. وربما بعض القطع الذهبية والفضية اليوم ثمنها أغلى بكثير من ثمنها في السابق. ولو أراد من باب الاحتياط وأن يعني يتصدق لإبراء ذمته فيزيد على ذلك فله هذا، لكن لا نلزمه. الواجب عليه أن يرد هذا المبلغ واحد وهو 20 ريالا فضيا إن أمكن رده، وإذا لم يمكن فيرد قيمته اليوم كم تساوي. جميل.